لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه هو السميع العليم. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل. وهذا هو اليوم السابع من ذي الحجة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد، اللهم نفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا. وكنا إلى سورة التغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يسبح لله، ينزه الله عز وجل كل ما في السماوات وما في الأرض، وهو الذي له الملك سبحانه وله الحمد، يحمده خلقه وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله تعالى خلق الكافر وكفره، خلق الكافر وكفره فعل له وكسب، فعل للكافر وكسب. وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب. والكافر يكفر ويختار، والمؤمن يؤمن ويختار الإيمان، والكل بإذن الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وصوركم فأحسن صوركم، أي إنه سبحانه خلقهم في أكمل صورة وأحسن تقويم وأجمل شكل، ولا يخفى امتياز بني آدم في حسن الصورة وجمال القامة، وأن ذلك دلالة بينة لقوم يعقلون على قدرة الخالق وحكمته وعظمته. فتبارك الله أحسن الخالقين، لقد خلقنا إنسانا في أحسن تقويم. وكذا الصورة النفسية للإنسان وقدراته العقلية الهائلة دلالة أعظم من ذلك، دلالة أعظم من ذلك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كما قال الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. لا تخفى عليه خافية، لا إله إلا هو. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل وهم كفار الأمم الماضية كقوم نوح وعاد وثمود. يقول تعالى: قد جاءكم الخبر عنهم في القرآن، وكيف دعتهم رسلهم إلى توحيد الله وعبادته وترك ما اتخذوهم أربابا من دونه، وكيف آل أمر المكذبين إلى الهلاك، وآل أمر الرسل والمؤمنين بهم إلى النجاح. فذاقوا وبال أمرهم، الوبال الثقل والشدة، وهو ما أصيبوا به من عذاب الدنيا، ولهم عذاب أليم وهو عذاب النار. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ذلك العذاب في الدارين بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات، أي بسبب أنها كانت تأتيهم الرسل المرسلة إليهم بالمعجزات الظاهرة، فقالوا أبشر يهدوننا، أي قال كل قوم منهم هذا لرسولهم، منكرين أن يكون الرسول من جنس البشر، متعجبين من ذلك، فكفروا وتولوا، أي كفروا بالرسل وبما جاءوا به وأعرضوا عنهم ولم يتدبروا ما جاءوا به، واستغنى الله عن إيمانهم وعبادتهم. وأيضا قالوا استغنى الله كثر غناه والله غني حميد، أي غير محتاج إلى العالم ولا إلى عبادتهم له، محمود من كل مخلوقاته بلسان المقالة أو الحال. يعني انتبهوا، هذه الألف والسين والتاء تدل على الطلب، يعني استغفر الله، أطلب من الله المغفرة، لكن تأتي لغير ذلك، مثل هنا واستغنى الله يعني كثر غناه فلا يحتاج إليهم ولا إلى طاعاتهم، فلا تنفعهم طاعته ولا تضرهم معاصيهم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قل بلى وربي لتبعثن، أمر الله تعالى نبيه أن يخبرهم بأن الله سيحييهم بعد الموت، أمره بأن يقسم على ذلك، وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالإقسام في القرآن ثلاث مرات، ويستعجلونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. وهنا كذلك زعم الذين كفروا أن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ذلك على الله يسير. والموطن الأخير أين؟ أي شباب في سورة الشورى في سورة أيوة النساء في سورة السبع في أول سورة السبع، قال الله عز وجل في أولها قل يا ربنا وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. طيب قل بلى وربي لتبعثن، أمر الله تعالى نبيه أن يخبرهم بأن الله سيحييهم بعد الموت وأن يحلف لهم على ذلك، أي والله لتخرجن من قبوركم ثم لتنبؤن بما عملتم، أي لتخبرن بذلك إقامة للحجة عليكم ثم تجزون به، وذلك البعث والجزاء على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. والنور الذي أنزلناه هو القرآن، لأنه نور يهتدى به من ظلمة الضلال. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع أي ليوم القيامة، فإنه يجمع فيه أهل المحشر للجزاء، ويجمع فيه بين كل عامل وعمله، وبين كل نبي وأمته، وبين كل مظلوم وظالم، وبين الأولين والآخرين، ذلك يوم التغابن. يغبن فيه أهل المحشر أو يغبن فيه أهل المحشر بعضهم بعضا، فيغبن فيه أهل الحق أهل الباطل، ولا غبن أعظم هكذا أنك تغبن فيه ولا غبن أعظم من غبن أهل الجنة أهل النار، فكأن أهل النار استبدلوا الخير بالشر والجيد بالرديء والنعيم بالعذاب، وأهل الجنة على العكس من ذلك، يقال غبنت فلانا إذا بايعته أو شاريته فكان النقص عليه. فالمغبون من غبن أهله ومنازله في الجنة، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته، أي من وقع منه التصديق مع العمل الصالح استحق تكفير سيئاته، ذلك يوم التغابن. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره. قيل سبب نزولها أن الكفار قالوا لو كان ما عليه المسلمون حقا لصانهم الله عن المصائب في الدنيا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يصدق ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدره الله عليه، يهدي قلبه عند المصيبة فيعلم أنها من الله، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيسلم لقضاء الله ويسترجع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، كذلك إذا أذنب استغفر، والله بكل شيء عليم، أي بليغ العلم لا تخفى عليه من ذلك خافية. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي اشتغلوا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن توليتم أي إن أعرضتم عن الطاعة فإثمكم على أنفسكم وليس على الرسول من بأس، فإنما على رسولنا البلاغ المبين، ليس عليه غير ذلك وقد فعل. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.

في النفقة، وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ولا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة. فإن أرضعن لكم أي أرضعن أولادكم بعد ذلك فآتوهن أجورهن أي أجور إرضاعهن، وأتمروا بينكم بمعروف. هو خطاب للأزواج والزوجات الذين وقع بينهم الفراق بالطلاق، أي تشاوروا بينكم بما هو معروف غير منكر، وليقبل بعضكم من بعض المعروف والجميل في شأن الولد. وهذا كما قال الله تعالى في الآية 233 من سورة البقرة: فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. قال: وإن تعاسرتم في أجر الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم الأجر الذي تريد، وأبت الأم أن ترضعه إلا بما تريد من الأجر، فسترضع له أخرى، أي يستأجر مرضعة أخرى ترضع ولده. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. لينفق ذو سعة من سعته، فيه الأمر لأهل السعة بأن يوسعوا على المرضعات من نسائهم على قدر سعتهم. ومن قدر عليه رزقه أي كان مضيقا عليه في الرزق فقيرا، فلينفق مما آتاه الله أي مما أعطاه الله من الرزق، ليس عليه غير ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أي ما أعطاها من الرزق. فلا يكلف الفقير بأن ينفق ما ليس في وسعه كنفقة الغني، فيجعل الله بعد عسر يسرا أي بعد ضيق وشدة سعة وغنى. شيخ محمد الله أكبر الله أكبر الله وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أي وكثير من أهل القرى عصوا أمر الله ورسله وأعرضوا فحاسبناها حسابا شديدا، حاسبها الله بأعمالها التي عملتها في الدنيا حسابا شديدا، وعذبناها عذابا نكرا، أي عذبنا أهلها عذابا عظيما منكرا في الآخرة وفي الدنيا بالجوع والقحط والسيف والخسف والمسخ. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فذاقت وبال أمرها أي عاقبة ثقل العذاب الذي هو جزاء لكفرها، وكان عاقبة أمرها خسرا أي هلاكا في الدنيا وعذابا في الآخرة، فخسروا أموالهم وأهلهم وأنفسهم. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. أعد الله لهم عذابا شديدا وهو عذاب النار، فاتقوا الله يا أولي الألباب أي يا أولي العقود الراجحة، أي هذه الأمة المحمدية الذين آمنوا أي أسلموا لله واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، تكونوا صادقين في إيمانكم ولا تكونوا مثل من عتى من الأمم قبلكم فتحاسبوا أشد الحساب وتعذبوا من جنس ذلك العذاب. قد أنزل الله إليكم ذكرا، الذكر هو القرآن العظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقيل هو هنا الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم، ولذلك فسرها في الآية التي بعدها فقال رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. إذن قال رسولا أي أنزل إليكم قرآنا وأرسل إليكم رسولا بهذا القرآن يتلو عليكم آيات الله مبينات تبين للناس ما يحتاجون إليه من الأحكام، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، أي ليخرج الله بالآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم. ولاحظ جمع الظلمات لأن السبل والضلال كثير، وأما النور والطريق المستقيم واحد. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي وخلق من الأرض مثلهن يعني سبعا من الأراضين، وفي الحديث الصحيح المرفوع تأكيد ذلك وهو ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من الأرض قوقه من سبع أراضي، والصحيح أن هذه الأراضي كالسماوات طبقة الله والله أعلم، لأنه قال مثلهن يتنزل الأمر بينهن أي يتنزل الأمر من السماوات السبع إلى الأرضين السبع، فينزل المطر ويخرج النبات ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فلا يخفى عليه شيء، فالله على كل شيء قدير وهو يعلم كل شيء. فأما المخلوق قد يعلم لكنه لا يقدر، وقد يقدر ولكنه لا يعلم، وإذا قدر لا يقدر على كل شيء، وإذا علم لا يعلم كل شيء. أما الله عز وجل فخلق السماوات السبع والأرضين السبع ونزل الأمر بينهن لنعلم أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهذا يدفعنا إلى خوفه وخشيته سبحانه وتعالى وتعظيمه، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كذلك يدفعنا إلى طاعته والبعد عن معصيته. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن العظيم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.